ثلاثة جدران على شكل مثلث هكذا داخل الحجرة. هو علشان تبي تكلم ولا تكلم أنا؟ لا لا لا, ها؟ لا. هكذا القاعدة من الجنوب ورأس المثلث من الشمال حتى لا يستقبل المصلي, لا يستقبله. أي نعم, حتى لا يستقبله. فجاء من جاء فيما بعد وكملوا, جعلوها مربعة كما ترى, وإلا في الداخل جدران ثلاثة. أي نعم, هذا جعلوها منحرفة كما فعل عمر بن عبد العزيز لئلا يستقبل المصلي من الجهة. وعلى كل حال هذا كافي في صرف وجهة المصلي أن يصمد للقبر. أما من كان قلبه فيه زيغ, حتى لو جعلته في الصف الأول يبي يلتفت, لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم, ها نعم, ايش تقول؟ اي ما يجوز اذا كان ما صلى عليه, ما صلي عليه في المسجد, يجوز عند يعني في وقت الدفن ان يصلى عليه على قبره. لا يتعارض, لا لا يتعارض, لان هذا المقصود به الصلاه عليه. وفات الصلاه عليه يعني مع الناس, فله إلى شهر أن يصلي على قبره إذا فات وأحب أن يصلي إذا أمكنه. اللهم صل وسلم على رسول الله, لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يسأل عن الأسهم والزكاة عليا, وأنا في الحقيقة لا أتصور, يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا لا أتصور هذا الباب أو هذا الموضوع, موضوع الأسهم, كما ينبغي. فلعلكم تسألون المختصين في الأسهم وفي الشركات. نعم, وش تقول أنت؟ وين؟ ما عرفت المعشرة, وش يقصد؟ وش تقصد بالمعشرة؟ يقول في المقبرة. إيه يعني إذا هذا حالة استثنائية, لو أن شخصا أو أشخاص فاتتهم الصلاة عليه في غير المقبرة وأدركوا أن يصلوا عليه يعني بعد دفنه في وقت قريب, أما إذا طال وقت دفنه فلا يصلى عليه. يقول نحن في بداية شهر ربيع الأول الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم, فهل نحتفل بمولده؟ الاحتفال بالمولد بدعة يا أخي. المشروع في هذا الشهر للمسلم أن يفعله, أن يفعل ما ورد, أن يفعل, أن يقيم الصلوات الخمس, ويفعل العبادات مبناها على الأمر. فلا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللهم صل وسلم. أما الاحتفال بالمولد فهو بدعة, لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا القرون الثلاثة. هذه حدثت فيما بعد, ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتحقق باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأنس يسأله يعرف الجواب. القاتل إذا تاب قبل أن يقدر عليه فهل تقبل توبته؟ يعني الله سبحانه وتعالى قد نعم يقبل توبته, لكن يبقى حق الميت القصاص, ويبقى نعم حق الأولياء, أولياء المقتول. حق الميت يستوفيه يوم القيامة, وحق الأولياء, أولياء المقتول القصاص. فهو لا شك أنه إذا يعني التوبة تجب ما قبلها, التوبة تجب الشرك وهو أعظم ذنب عصي الله بها الشرك. فإذا تاب المشرك يقبل الله توبته. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.